حديث أبي سعيد من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، فما حال زيادة إذا أصبح؟ نعم ضعيفة. من طريق من إذا أصبح؟ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وعبد الرحمن ضعيف، تابعه أبو غسان في رفع الحديث ولم يذكر إذا أصبح، فالحديث صحيح من غير زيادة إذا أصبح، وهو الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. وحديث من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له عند من؟ هذا ما حاله بهذا اللفظ ولفظ مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا؟ قال ولابن حبان يعتبر حديثا مستقلا، من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له. أعتق؟ نعم. أشار البيهقي إلى إعلانه بقوله ورواية يحيى بن أبي كثير كأنها أشبه، أشار رحمه الله إلى إعلان الحديث، فالحديث في مسلم أوتروا قبل أن تصبحوا، وعند ابن حبان من نفس الطريق عن أبي سعيد من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، والبيهقي يشير إلى ضعفها، وما في مسلم هو الثابت، والحديث من طريق أبي نضر عن أبي سعيد، فرواه عنه قتادة عن أبي نضر عن أبي سعيد، وهكذا رواه عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي نضر عن أبي سعيد، والبيهقي كأن يرجح رواية يحيى بن أبي كثير أوتروا قبل أن تصبحوا، وأما رواية من أدركه الصبح فلم يوتر فلا وتر له فهذه كأنه يرجع عليها غيرها. والعلامة الألباني في الرواية صحيح، وعلم العلل ليس مقبولا من كل أحد أن يقول مثل هذا ويقال أعله فلان، وإنما من أهله ممن فتح الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الفن كهؤلاء الأئمة البيهقي ومن سبقه كالدارقطني وغيره أبي حاتم، هؤلاء الأئمة رحمهم الله ربما ينظرون إلى الحديث الذي ظاهره صحة سنده لا غبار عليه ويقولون هذا معل، مع أن السند لا غبار على اتصاله وصحته ويقولون هذا معل، هذا أمر عجيب، هو لا مثل الكهانة وليس بالكهانة ولا يدن منها، هذا علم يفتح الله على من يشاء. طيب خرجنا بعض الأحاديث، نواصل في تخريج ما بقي ثم نذكر ما يسر الله. تخريج حديث جابر أخرجه مسلم، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، الحديث أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، برقم 755 من طريق أبي سفيان وأبي الزبير عن جابر، أخرجهم طريقين، إحدى الطريقين عن أبي سفيان عن جابر والأخرى عن أبي الزبير عن جابر، من طريق أبي سفيان وأبي الزبير عن جابر به مرفوعا، وهذا اللفظ من رواية أبي سفيان عن جابر أي المذكور الذي في الكتاب، واللفظ المذكور من رواية أبي سفيان عن جابر ولفظ أبي الزبير أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، هذا لفظ أبي الزبير عن جابر أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة، ومن وثق بقيام الليل فليؤتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. في اللفظ المذكور معنا مشهودة، وهكذا جاء في اللفظ الأول أيضا عن أبي سفيان طريق أبي معاوية محظورة أيضا، لكن بعض الألفاظ اختلفت عن الأول. أيكم انتهينا منها؟ تخريج حديث ابن عمر، أخرجه الترمذي حديث ابن عمر إذا طلع الفجر، برقم 469 من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا، وأخرجه أحمد من نفس الطريق موقوفا على ابن عمر، وأخرجه أحمد من نفس الطريق 10-38-400 موقوف على ابن عمر وهو الراجح. وهو الراجح إلا لفظ فأوتر قبل طلوع الفجر، فأوتروا إلا لفظ فأوتروا قبل طلوع الفجر، فإنه مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند أحمد فصله، فإن رسول الله قال أوتروا قبل الفجر بعد أن ذكر اللفظ الموقوف، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل، هذا من كلام عمر عند أحمد، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله قال أوتروا قبل الفجر، هذا لفظ أحمد. فيكون في الحديث هنا منه ما هو موقوف عن ابن عمر، وهو قوله إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت كل صلاة الليل والوتر، ومنه ما هو مرفوع وهو قوله فأوتروا قبل طلوع الفجر، فجاء مفصولا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن كلام ابن عمر. وبعض الرواة وهو سليمان بن موسى تفرد باللفظ هذا فجعله كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصحيح أن الذي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو غير فأوتروا قبل طلوع الفجر، فهذا من كلام النبي، وأما الأول فهو موقوف على ابن عمر. قال الترمذي بعد أن أخرجه، وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، قال الترمذي بعد أن أخرجه وسليمان بن موسى قد تفرد به عن هذا اللفظ، انتهى. فوهم سليمان فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر في المرفوع، فوهم سليمان في بعض روايات الحديث، وإلا في بعضها ضبطه، فوهم سليمان فأدخل الموقوف من كلام ابن عمر في المرفوع، سليمان ابن موسى الأشدق، فعلى هذا الحديث الذي ذكر لابد من التفصيل فيه، منه ما هو مرفوع ومنه ما هو موقوف. وأما الترمذي فرواه مرفوعا من هذه الطريق سليمان بن موسى، وقد تفرد برفعه كله سليمان كما قال الترمذي، وقد تفرد به على هذا اللفظ سليمان. سليمان فيه كلام ولكن يصححون حديثه ويحسنونه، وهذا غير مقبول التفرد. وقد جاء ضبطه عنه رحمه الله وفصل في الرواية، جعل من كلام عمر الموقوف المتقدم ومن كلام صلى الله عليه وسلم قال فإن رسول الله قال أوتروا قبل الفجر. طيب، هذا ما يتعلق بتخريج الأحاديث الأربعة المتقدمة، فإن حديث أو الخمسة الخمس المتقدمة، ثلاثة حديث لأبي سعيد، وحديث لجابر، وحديث لابن عمر. وإنما قلنا ثلاثة حديث لأبي سعيد لأن هذا حديث من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يختلف عن لفظ أوتر قبل أن تصبحوا، فهو حديث مستقل. طيب، مسألة قال محمد بن نصر، وجل المسائل تقدمت لكن لا بأس أن يكرر شيء مما تقدم. قال محمد بن نصر في قيام الليل 77 و200، والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر، والذي اتفق عليه أهل العلم أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت الوتر، أوتروا قبل أن تصبحوا، فهذا متفق عليه بين العلماء أن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، لا خلاف بينهم في هذا، إلا شيء يسير كما سيأتي أنه لا بأس إذا صلى قبل صلاة العشاء الوتر ما في مانع، سيأتي. قال الشوكاني رحمه الله: وأحاديث الباب، ذكر بعض الذي ذكرنا من أحاديث الباب وذكر غيرها، وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت الوتر، وأحاديث الباب تدل على أن جميع الليل وقت الوتر إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، إلا الوقت الذي قبل صلاة العشاء، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر فيه، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر فيه، فقبل العشاء لا يصلح للوتر وليس وقت وتر، لهذا التعليل إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر فيه، والأحاديث أيضا التي سمعته، ولم يخالف في ذلك أحد، لا أهل الظاهر، ولم يخالف في ذلك أحد، لا أهل الظاهر ولا غيرهم، لا أهل الظاهر ولا غيرهم. إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه، إلا ما قدمنا أنه يجوز ذلك في وجه لأصحاب الشافعي، في وجه لأصحاب الشافعي، وهو وجه ضعيف، وهو وجه ضعيف. صرح بذلك العراقي وغيره منهم، صرح بذلك العراقي وغيره منهم أنه وجه ضعيف عندنا عند الشوافع. وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه، وقد حكى صاحب المفهم الإجماع على أنه لا يدخل وقت الوتر إلا بعد صلاة العشاء، انتهى من نيل الأوطار، فهذا هو وقت الوتر ابتداء. وقد تقدمت المسألة لكن هذه بعض الزيادات، أنه لا يدخل إلا بعد صلاة العشاء، سواء صلاها في وقتها المعلوم أو صلاها مع المغرب جمع تقديم، إن كان من أهل جمع التقديم كالمسافر قدم صلاة العشاء وضمها إلى المغرب جمع تقديم، فله أن يصلي الوتر على قول جماهير أهل العلم، ولا يشترط دخول وقت العشاء في الوتر، وإنما الشرط صلاة العشاء، فإذا صلى العشاء سواء كان في الوقت الذي هو معلوم أو صلاها مع المغرب أحيانا جمع تقديم كالمسافر الذي يرخص له، أو المريض، أو أهل الأعذار أحيانا من المقيمين، فإنه له أن يؤتر وينام بعد ذلك. وأما أنه يصليها على غير الحال المذكور فلا يقبل منه وليس بوتر، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهذا عمل ليس عليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر فيه، أي الذي قبل العشاء. فعلى هذا من صلى قبل صلاة العشاء الوتر فوتره مردود للحديث الذي سمعته غير مقبول، إلا أن بعض الشوافع في وجه ضعيف عندهم صرحوا بذلك أنه يجوز للشخص أن يوتر قبل صلاة العشاء، وهذا غير صحيح. من صلى الوتر ظانا أنه صلى العشاء، مسألة عرفنا أن ابتداء وقت الوتر يكون بعد صلاة العشاء. من صلى الوتر ظانا أنه صلى العشاء أو صلى العشاء محدثا ناسيا أو صلى العشاء محدثا ناسيا ثم توضأ وصلى الوتر ثم توضأ وصلى الوتر، صلى العشاء ويظن أنه على وضوء وهو على حدث، ثم بعد ذلك أراد يصلي الوتر، هنا ما زال ما ذكر أنه على حدث صلى العشاء، توضأ وضوء آخر وصلى به الوتر، صلى الوتر على وضوء والعشاء صلىها محدثا ويظن أنه على وضوء، ثم توضأ وصلى الوتر وذكر بعد ذلك أنه صلى العشاء محدثا أنه صلى العشاء محدثا أو أنه لم يصلي العشاء بعده على الأول أنه ظن أنه صلى العشاء أو أنه لم يصلي العشاء بعده، فهل يعيد الوتر؟ هذه مسألة ما سمعتها. من صلى الوتر وهو يظن أنه قد صلى العشاء فصلى الوتر، قد دخل وقت صلاة العشاء وصلى الوتر وظن أنه صلى العشاء فيما تقدم، ثم ذكر أنه لم يصلي العشاء بعده، فهل يعيد الوتر يصلي العشاء ثم يعيد الوتر بعد ذلك، أم يكتفي بالوتر الأول الذي سبق صلاة العشاء نسيانا؟ وهكذا من صلى العشاء، هذا صلى العشاء محدثا ناسيا ثم بعد ذلك توضأ وأوتر ثم ذكر أنه صلى صلاة العشاء صلاة غير شرعية محدث ناس، هل يكتفي بهذا الوتر أم يصلي العشاء ثم يعيد وتره؟ ذهب أكثر العلماء إلى أن إلى أن أول وقته بعد صلاة العشاء، فلو أوتر قبل صلاة العشاء لم يقع موقعه وأمر بالإعادة مطلقا أي على الأحوال المتقدمة، ولو كان على الحالات المتقدمة حالة نسيان وحالة سهو فإنه يؤمر بالإعادة، لأن أول وقته بعد صلاة العشاء وهذا صلى في غير وقته، فلو صلاه على الحالات التي سبق ذكرها نسيانا سهوا فإنه يعيده، يصلي صلاة العشاء ثم يعيد الوتر ذاك الذي صلى بطهارة وصلى في وقت العشاء لكن ما صلى العشاء، فإنه يعيد وتره بعد صلاة العشاء. وذهب أبو حنيفة إلى أن وقته وقت العشاء، وافق الجمهور بهذا، إلى أن وقته وقت العشاء ويجب الترتيب بينهما بشرط الذكر ويسقط بالسهو فلا يعيد عنده في الصورة المذكورة وهو قول سفيان الثوري. انتهى فتح الباري لابن رجب. هاتان صورتان، تقدم معنا أن أول وقت الوتر يدخل كما علمتم بوقت العشاء، فإذا صلى العشاء الشخص فإن وقت الوتر يدخل هنا، فله أن يوتر سواء قدم أو أخر في آخر الليل، أهم شيء أنه يصلي صلاة العشاء، فإذا صلاها وبيح له الوتر بعد ذلك ودخل وقت الوتر. طيب من صلى العشاء محدثا، صلى العشاء محدثا ناسيا ثم أوتر على طهارة ثم ذكر أنه صلى العشاء محدثا ناسيا، فهل يصلي العشاء ويعيد الوتر أم يكتفي بصلاة العشاء فقط لأن الوتر قد صلى على طهارة؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يعيد الوتر، والترتيب لا بد منه، الترتيب لا بد منه، فعليه أن يعيد، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهكذا أيضا الحالة التي سمعتموها، نسي صلاة العشاء وظن أنه صلاها وصلى الوتر ثم ذكر أنه ما صلى العشاء، فعليه أن يصلي العشاء ويعيد بعد ذلك إيش الوتر. وأبو حنيفة يقول وقته وقت بعد صلاة العشاء، ولكن ويجب الترتيب، ولكن هذا الترتيب يسقط بإيش؟ بالسهو. فإذا سهى على الصور المتقدمة فإنه لا يحتاج إلى إعادة الوتر، يصلي صلاة العشاء فقط وحدها ولا يحتاج إلى إعادة الوتر. والصحيح أنه يجب عليه أن يعيد الوتر، لأن الوتر لا يكون إلا بعد صلاة العشاء، وهذا لم يصلي العشاء بعده. هذا إن شاء الله نكتفي به، والله أعلم.